لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به صالحا لنكونن من الشاكرين فتعالى الله عما يشركون فلما فتعالى الله عما يشركون الله يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. صالحين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تقم من إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. Oh.

تلا علينا القارئ الشيخ السحات محمد أنور.